فقدم قدرها بما ذكرنا أن فرائضكم إنما هو باختلاف الأحوال والداعي إلى التنزيل لا الموضوعات ولا المحمودات وإياك نفس عباد بل كل مسألة من ست ابن كان علما على كما هو واضح لمن كان له ابن تأمل تقدمت كلام الكريم ان الجامع بين مسائل العلم هو الغرض وأشار إليه بقوله والنتائج عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الغرض فالجامع بين مسائل كل علم هو الغرض ومن هنا يعلم أن تمايز العلوم إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمودات هذا التعبير من المكلم إشارة إلى خلاف في المسألة خلاف في تمايز العلوم فيما يتميز به بعض العلوم عن البعض ما هو ما يتميز به في خلاف المشهور أن تمايز العلوم إنما هو بالموضوعات هذا هو المشهور قبل المسند وهنا احتمال آخر وهو أن تمايز العلوم بالمحمولات وما ما ذكره المسند ما يزل من المسند أن هنا احتمالات ثلاثة الأول أن يكون التمايز بالموضوعات الثاني أن يكون التمايز والامتياز بالمحمولات الثالث أن يكون التمايز بالأغراض هذه الاحتمالات الثلاثة أشار إليها المسلم والمشهور قبل المسلم من الفلاسفة من أهل الميزان أن تمايز العلوم بالموضوعات مثلا موضوع علم الكلام والبحث عن المبدأ والمعاد موضوع علم الفقه هو البحث عن أحوال وأحكام فعل المكلف وفعل المكلف موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام موضوع علم المنطق هو التصور والتصديق فالتمايز انما هو بالموضوعات والمشهور قبل المسلم يقولون هذا تمايز العلوم بالموضوعات بما يتميز علم الفلسفه عن علم الفعل بالموضوع موضوع علم الفلسفه موجود بما هو موضوع علم الفقه عن المكلف كالصوم والصلاه والحج، موضوع علم النحو الكلمه الفاعل مفعول والمفعول والمضاف اليه مجرور، هذه مصادر الكلمه. فيقول المسلم، يقول الذي ما ذكرنا حيث ظهر من المسلم ان الجامع الغرض، جامع بين المسائل هو الغرض. ولهذا يحسن تدوين علم، تدوين جملة من المسائل كتاب واحد بعنوان واحد باسم واحد اذا ترتب على تلك المسائل غرض واحد. ويحسن تدوين علمين اذا ترتب على المساله، اذا كان مترتب على المساله غرضان، فالتعدد العلم بالتعدد الاغراض، ووحده العلم بوحده الغرض. اظن بذلك اذا كان الغرض متعدد كان العلم متعدد، إذا كان الغرض واحد كان العلم واحد. ويذهب من المسلم الاستدلال على هذا، الاستدلال على أن المنار والملاك في وحدة العلم وتعدد العلم، وبعبارة أخرى المنار في امتياز علم عن علم آخر هو الغرض. استدل على هذا بما تقدم من كلام المسلم، حيث ظهر من كلام المسلم حسن تحكيم العقلاء، تدين علمين للترتب غرضين، للترتب غرضين. وإن كانت المسائل مشتركة ومتحد ومتحدة من حيث الموضوع، إن كان موضوع واحد فالملاك ليس في تدوين علم واحد أو علمين، الملاك ليس وحدة الموضوع، الملاك هو وحدة الغرض وتعدد الغرض. فيحسن تدوين علمين للغرضين، تدوين قلوب للأغراض، وإن كانت المسائل متحدة من حيث الموضوع، هذا هو الدليل. وإذا يتبع يحكم بالعقلاء بقوة تدين علمي ما وحدة الغرض، وإن كان الموضوع متعدد مختلف فالمراد في تعدد العلم ووحدة العلم هو الغرض. إذا كان الغرض واحد فالعلم واحد، إذا كان الغرض متعدد فالعلم متعدد. والتبع إذا كان الجامع بين مسائل العلم هو الغرض، تبعا يتميز العلم، ما يتميز به العلم هو الغرض، ليس الموجود، ليس ما يتميز به العلم هو الموجود، بل ما يتميز به العلم هو الغرض. ومن هنا يرد المسلم قول المتقدمين حيث قالوا ان التمايز الحلول بالتمايز الموضوعات، لا ليس التمايز الحلول بالتمايز الموضوعات. الدليل على ذلك تداخل بعض هجوم مع البعض في بعض المسائل. وتقدم في كلام المصنف ان التمايز اذا كان من حيث الموضوع لا يجوز التداخل بعض الهجوم مع البعض في مسألة من المسائل اذا كان الموضوع واحد لا يجوز التداخل. هذا تقدم في كلام المصنف. فالحاصل ان هنا احتمالات: الاول ان تمايز الهجوم في المنظار، الثاني ان تمايز الهجوم في الاغراض، الثالث ان تمايز الهجوم في المحمولات. هذا الاحتمال ايضا وارد، تمايز الهجوم في المحمولات. مثلا المحمول في علم الفقه واجب مستحب صحيح وواجب، الثلاث واجب، الصوم في غير شهر رمضان مستحب، والبيع اذا لم يكن رغبيا صحيح، واذا كان رغبيا واجب. فالمحمول هو واجب والمستحب والصحيح والباطل. والمعمول في علم النحو مرفوع منصوب مجرور، الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف اليه مجرور. فيتميز علم الفقه عن علم النحو من ناحية المحمول، محمول المسائل في علم الفقه شيء وفي علم النحو شيء آخر. هذا الاحتمال أيضا وارد في محل الكلام، وأشار إليه المصنف أيضا بقوله لا الموضوعات ولا المحمولات. فالصحيح أن التمايز العلوم تمايز العلوم إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات. وأقام عليه الدليل المسندس، الدليل على ذلك أشار إلى الدليل وقال لو كان التمايز بالموضوعات للزم ان يكون كل باب في كل علم علما، كل باب علما مثل هذا المحمول. هل يقبل احد ان يكون كل باب في كل علم علما؟ الاحظ مثلا في علم النحو باب المرفوعات علم، باب المنصوبات علم، باب المجمولات علم، باب الاسماء علم، باب الخبر والمبتدا علم. لم يكن احد يلزم هذا المحمول، يلزم ان يكون كل باب من كل علم من علم. بل يكون المتميز يقول بل يلزم ان يكون كل مسألة من كل علم علما، يلزم هذا المحمول. يلزم هذا المحمول لو كان التمايز الغلوم بالموضوعات، ولكن احتمال ان يكون تمايز الغلوم بالمحمولات هذا الاحتمال بارد لم يكن في احد. فيدور الامر بين القولين، بين قول المسنين ان التمايز بالاعراض، وبين قول المشهور التمايز بالموضوعات. ولكن التمايز بالموضوعات باطي. لماذا باطي؟ لزوم هذا المحمول، لزوم ان يكون كل باب علما او كل مساله علم. كيف يلزم هذا المحمول؟ توضيح ذلك اشار الى منهم هذا المحذور، ولكن كيف يلزم هذا المحذور؟ هذا المحذور يلزم ألا ما هو مبنى المسلم في محل الكلام، مبنى المسلم في محل الكلام هو موضوع العلم، هو نفس موضوعات مسائله. هذا ما قدم الكلام، موضوع علم هو نفس موضوعات مسائله. ولا قوم بأن موضوع العلم غاية لموضوع المسائل كما ذكرنا، وذكرنا خطأ هذا القول من قبل المسلم. ولكن الحق عند المسلم أن موضوع كل علم هو نفس موضوعات المسائل. ألا هذا المبنى، ألا هذا المبنى الفاعل مرفوع مسألة نحوية، المبتدا مرفوع مسألة نحوية، المفعول منصوب، التنوين منصوب، الحال منصوب، المضاف إليه مجهول. هذه المسائل مسائل نحوية. حسب راعي المسلم وحسب مبنى المسلم، موضوع علم الله نفس موضوع المسائل. فالفاعل مرفوع، الفاعل هو الموضوع، موضوع علم النحو مرفوع، المبتدا مرفوع، موضوع علم النحو، المفعول منصوب، موضوع علم النحو، نفسه المسألة موضوع علم النحو. وباعتبار كل موضوع مغاير لموضوع مسألة أخرى، يجب أن يكون كل مسألة علما على يكون كل مسألة علما. فإنه نحن كم مسألة نفرض ألف مسألة أكثر من ألف، ألفية كل شعر أكثر من مسألة، نفرض ألف مسألة، فإنه نحو ألف علم. هل يقول أحد أن علم نحو ألف علم؟ لا يصل هذا الكلام إلا من مجنون. إذا قال واحد أن علم النحو ألف علم يضحك عليه الناس، لا يقبل أحد هذا. فيلزم هذا النحو، لو قلنا بأن تمايز العلوم بالموضوع يلزم هذا المحذور. وأما لو كان تمايز العلوم بالغرض لا يلزم هذا. إذا العلم النحو أكثر من ألف مسألة يترتب عليها، أي على هذه المسائل، غرض واحد وهو صيانة النظام، صيانة النظام عن الخطأ. هذا الفرق واحد، فعلم واحد ألف مسألة أكثر من ألف مسألة، علم واحد لا يزال محدود تحفظ العلوم في علم الله. فهذا أقوى دليل على أن تمايز العلوم إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات. ولهذا يقول المسلم تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحدودات. هذا ملخص كلام المسلم. وقد انقدح بما ذكرنا حيث قال المسلم الجامع بين المسائل هو الغرض، انقدح من هذا ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض، تمايز والتعدد والاختلاف باختلاف الاغراض. الداعي الى تدليل الغرض، الداعي الى تدليل علم النحو ما هو؟ صيانة النظام عن الخطأ. الغرض الداعي إلى تدليل علم المنطق ما هو؟ صيانة الفكر عن الخطأ. الداعي إلى تدليل علم التمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض، الداعي إلى التدليل ووحدة الأغراض ووحدة الغرض. لأنه دعاء. هذا إشارة قول المشهور، ليس التمارد بالموضوعات كما قال المشهور، ولا المحمولات، وليس التمارد بالمحمولات أيضا كما ذكرنا من الخارج. وإلا أي لو كان التمارد بالموضوعات، وإلا لو كان تمايز بالموضوعات كان كل باب، بل لا كل باب، بل كل مسألة من كل علم كان علما حلالا. كل مسألة علما حلالا. كيف كل مسألة علما حلالا؟ ذكرنا من الخارج. وهذا المحمول مبني على قول المسلم حيث قال عنا موضوع العلم هو نفس موضوعات المسائل. فموضوع كل مسألة علم، موضوع علم، وباعتبار كل مسألة موضوع مخالف لمسألة أخرى، مغاير لمسألة أخرى، فهذا العلم غير ذلك. هذا علم الملاحدة، والمسألة الثانية علم الملاحدة. يجب تعلم العلم كما هو الواقع لمن كان له أدنى تأمله. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع أو المحمول موجبا لتعدد العلم، إنما الاختلاف بحسب الغرض موجب لتعدد العلم. يكون مدار الغرض وحدة وكثرة. إذا كان الغرض واحد فهنا علم واحد، إذا كان الغرض كثير فهنا علوم كثير. ليس تعدد العلم تابع لتعدد الموضوع، اذا كان الموضوع كثير فالعلم كثير كما يقول قدماء، اذا كان الموضوع واحد فالعلم واحد، ليس الامر كذلك. ولهذا يقول فلا يكون الاختلاف والتعدد بحسب الموضوع او بحسب المحمول موجبا لتعدد العلم، كما لا يكون وحدتهما أي وحدة المحمول والموضوع سببا لأن يكون من العلم واحد. قد يكون الموضوع واحد، مسألة واحدة، ولكن لها دخل في غرضين، فمسألة علمين لا مسألة علم واحد كما تقدم الكلام المتكلم. ثم إنه ربما لا يكون لموضوع العلم وهو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل ربما لا يكون عنوان خاص واسم مخصوص، فيصح ان يعبر عنه بكل ما دل عليه بدالة عدم دخل ذلك في موضوعيته اصلا. هذا الكلام من المسلمين توضيح هذا الكلام. تقدم الكلام المسلم أن موضوع العلم هو الأمر الكلي، هو نفس موضوع المسائل. موضوع العلم هو نفس موضوعات المسائل، فموضوعات المسائل من مساجد موضوع العلم، لأن الموضوع العلم هو الكلي ونفس موضوعات المسائل، فموضوعات المسائل من مساجد موضوع العلم. هذا أولا تقدم في كلام المسلم. والثانية ما تقدم في كلام المسلم أن الجامع بين مساجد العلم هو الغرض لن يؤذي، وبعبارة أخرى الامتياز مناصب الامتياز هو الغرض، ليس مناصب الامتياز هو الموضوع. هذا هو الامر الثاني. يقول ومن هنا يعلم انه لا يجب ان يكون لموضوع علم الاصول عنوان خاص واسم مرفوض. طيب اذا كان الموضوع امرا كليا لا يحتاج الى اسم مخصوص والى عنوان خاص، وإذا لم يكن الامتياز به لم يكن الامتياز بالموضوع لا يكون لا يجب أن يكون معلماً بعنوان الخاص ولا مسمى باسم مخصوص. لماذا؟ لماذا؟ إذ على قول المشهور على قول المشهور من تقدم على عن المسلم قال أن ما يتميز هو الموت المناطق الامتياز هو الموت الموضوع هو الذي يتميز في هذا العلم عن ذاك العلم وتبعا في علم المنطق تبعا أن يعبر عن المميز بالمعرفة ما يتميز به شيء والمعرفة ليس له مراتب الإنسان حيوان الناس معرف بالإنسان بمعنى أن غير الإنسان ليس حيوان ناس يتميز به الإنسان عن البر عن البقر ونحن من الحيوانات الناس يختص بالإنسان هذا معنى المحرك والمحرك إذا كان شيء محرك فلا بد أن يكون له عنوان خاص يجب أن يكون له اسم مخصوص إذ لو لم يكن هنا اسم مخصوص للمحرك لم يكن عنوان خاص للمحرك لا يمكن أن يكون هذا المعرف مميز كان مفهم مجهول ليس له اسم هل يمكن أن يكون هذا المعرف مميز؟ لا يمكن حتى نظرا لهذه القاعدة المنطقية إذا قلنا بأن ما يتميز بالعلم هو الموضوع إذا قلنا هذا كما قال المشهور قبل المسلم لا بد أن يكون للموضوع عنوان خاص اسم مخصوص حتى يتميز يحصل به التمييز تمييز علم عن علم آخر يجب أن يكون له عنوان خاص واسم مخصوص ولهذا قال المشهور أن موضوع علم الأصول أدلة على الله هكذا قال موضوع علم الأصول هي الأدلة على الأربعة لماذا قال هكذا تحديد الأدلة على الأربعة حتى يتحقق هذا العنوان الخاص وهذا الاسم المخصوص فيتميز علم الأصول عن غيره الإنسان موضوع الأصول غير علم الأصول ليس الأدلة موضوع علم الأصول أدلة وضع غير ابن الرسول كيف ليس الأدلة هذا مميزا فحتى قوم المشهور لا بد أن يكون للموضوع وهو المعروف وهو المميز لا بد أن يكون للموضوع أو ما خاص ولكن حتى قول المسلم الموضوع لا يترتب على شيء ليس المعرف الموضوع ليس المعرف والمعرف هو الغرض المترتب على المسائل لا الموضوع فإذا لم يكن الموضوع معرفا يتميز به العلم لو لم يكن الأمر كذلك لا يمكن أن يكون له عنوان خاص ولا يمكن أن يكون الموضوع عنوان خاص ولهذا يقول المسلم لا يجب أن يكون موضوع للموضوع عنوان خاص ولا اسم مخصوص بل موضوع علم الأصول هو الكل له المبادئ ويشار إلى هذا الكل يصح أن يشار بأي نفس كان قد يشار الى هذا الموضوع الكلي ويقال ان موضوع العلم الاصول كل ما يقع في تاريخ الحفاظ الحكم الشرعي كلما يقع او يتحدث ان يقع في تاريخ الحفاظ الحكم الشرعي اي شيء فعل ذلك كان ابن مجد كان ابن الرجال كان ابن النحو كان ابن السر كان ابن الفلسفه اي شيء كان اي شيء يقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي فهو موضوع حدا قوي فلا يرتبط بموضوعيه الموضوع لا يرتبط بالمعنى الخاص ولا حسب ما قال المسلم ولا اسم مخصوص لماذا لا يكون عنوان خاص ولا اسم مخصوص لان الامتياز ليس بالموجود لو كان الامتياز بالموجود لابد ان يكون له عنوان خاص كي يتميز به علم الاصول عن غيره ولهذا فيصح ان يعبر عنه اي عن موضوع علم الاصول يعبر عنه بكل ما دل على موضوع ابن الرسول كما ذكرنا من الخارج كل ما يقع في تاريخ الاستنباط هو موضوع كل ما يقع في تاريخ الاستنباط هو موضوع ابن الرسول بدا عدم تخذ ذلك في موضوعيته اي عدم تخذ عنوان الخارج واسم المقصود في موضوعية موضوع ليس لك عنوان خاص تقدم في موضوعية موضوع الاصول وقد انقدح بذلك ان موضوع الاصول هو الكل المنتظر على موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الادله بما هي الادله ادله العقل Thank you.